بالهم راضي بالمكتوب بقول ده كله بيهون عايش وشايل جبال هموم ونفسي ارتاح لو حتى يوم في الفرح غاية مالش وجود كاتب وساكن جوايا بموت من مر احزان عمال اتوه الحمد لله فضري بشوف انا واقف وبالي السنة شايل هموم زي الجبل بس انا افضل زي ما انا عمري ما ميت يا زمان وردتي ناس ملاش امان عمال اتهد اللي اتبنى قدام عمر انا اتسرى خسرت كتير بتشوف دمعتي شفت النوايا من جواكوا سودا قوي الغل فيكوا يتملي وانا مش بخير ملقتش صاحي وقت الدقيق الكل سابني لوحدي غريب انا معرفتكم من اباري وانتم بجد ما تلزموني ما تجيش تقولوا ان احنا اخوات طب كنتوا فين وقت الازمه كل اللي بينا نسيتوا وجوكوا تاني ما يشرفنيش كده هي خلاص هتمشي كده لا مستحيل بالشكل ده حضر انا على كل ده امشوا سيبوني انا مبقتش اندم على اللي راح ولا حتى توجعني الجراح قبل ما تطلبوا السماح واعذروني بالهم راضي بالمكتوب بقول ده كله بيهون عايش وشايل جبال هموم ونفسي ارتاح لو حتى يوم في الفرح غاية مالش وجود كاتب وساكن جوايا بموت من مر احزان عمال اتوه الحمد لله فضري بشوف انا واقف وبالي السنة شايل هموم زي الجبل بس انا افضل زي ما انا عمري ما ميت يا زمان وردني ناس ملاش امان عمال اتهد اللي اتبنى قدام عمر انا اتسرى خسرت كتير